وفي الصيف للشام، لأنهم كانوا يتخيرون الارتحال إلى هاتين الجهتين لملاءمة أهوائهما حينئذ لهم. ففي الشتاء تكون الرحلة إلى اليمن لما فيه من الدفء، وفي الصيف تكون الرحلة إلى الشام لما فيه من حسن الهواء ولطفه. والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل، وهو تهامة، وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله، وأخر ما أمر بيعتنا بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بربوبية فضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارة وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق بلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء عن الأعمال، والاستفهام للتعجب من حال وما أمرتهم تكذيبه من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة والمستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لاختيار العبد فيه. ذكر المصنف وفقه الله حقيقة السهو المستشنع في الصلاة، وهو السهو عنها لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة، وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها، والآخر سهو في الصلاة وهو الذهول الذي يعتري قلب العبد بلا اختيار منه، فالأول مستشنع مذموم، والآخر لا لوم على العبد فيه فإنه يغلبه ولا اختيار له فيه. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة أن يراها الناس فيحمدهم عليها ويمنعون الماعون أن يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارة مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو ومجرة عادة البدر لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة أن يراها الناس فيحمدوهم عليها تفسير لحقيقة الرياء، فإن الرياء هو إظهار العبد عمله يراه الناس ويحمدوه عليه، ثم ذكر في تفسير الماعون أنه ما يمنع من المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عال، أي ذو نفاسة، وهو الزكاة، وجعلت ماعونا

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله رسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق والصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات وأريد به بعضها وكل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد مخلوقات مشتملة على شر فقال من شر غاسق إلى وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إلى وقب، فجعل القمر علامة له. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق الذي ساقه، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، على إرادة كونه علامة على الليل الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل والقمر علامته، ووقوبه استحكام ظلامه، ووقوبه استحكام ظلامه. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يسعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس التي تفعل السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء. وقوله يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة بيان لحقيقة النفخ، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، فليس هواء خالصا، فالهواء الخالص يسمى نفخا، فإذا صحب بريق لطيفة سمي نفثا. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسود استعاد منه إذا ثار حسده وبرز. قد تضمنت هذه السورة استعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. ما ذكره المصنف من تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قال وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، فيه بيان حقيقة الحسد وأنه لا يلزم فيه اقترانه بتمني زوال النعمة، فالحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق ولو لم يتمنى زوالها. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فإذا قرنت بتمني الزوال صار حسدا أشد وأشنع وأبشع. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه في الخناس، والمتأخر من دفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه محل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامع نفسه ولمن شاء الله عز وجل من خلقه. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه والمشايخ والمسلمين في الثامن من شوال سنة 30 بعد 400 والألف بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. آمين. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعادة منه، فإذا استعيد منه اندفع كيده. والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول. والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الاستعادة منه، وهذه سنة. الاستعادة منه وهذه سنة. والثاني لعنه، لعنه وهذا جائز، وهذا جائز. والثالث الدعاء عليه بغير الاستعادة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعادة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقطع شيطانك أو الله يقلع شيطانك أو غير هذا التي تجري على ألسنة الناس بحسب ما يفشو في كل بلد متعلقا بالدعاء على الشيطان بغير استعادة ولا لعن، فهذا مكروه كراهة شديدة. ففي حديث أبي المليح عن أبيه لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان أي هلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت. وإنما يقع هذا من الشيطان لدخول الزهو والغرور في نفسه أنه أضر بالعبد فيتعاظم لأجل أن العبد دعا عليه فلم يدفع عنه كيده بما هو سنة وهو الاستعادة. فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه بالعمل بهذه السنة عند ذكر الشيطان وهو أن يستعيد منه. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني من مجالس هذا البرنامج في شرح كتاب تعظيم العلم.